وعمل في بني إسرائيل خاصة، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وهكذا يفعل معهم. موسى يعني قصته في بعض السور الكثيرة أيضا الذي سبق ذكرها أنها أي أمه حملت به، ثم كانوا خائفين عليه حسب العادة المتبعة. هذه المرأة لما حملت الله عز وجل ألقى في روعها على أن هذا المولود لا بد أن يوجد ولا بد أن يكون له من يكفله. ماذا تصنع هذه المرأة؟ ولدت، فلما ولدت هؤلاء أرادوا أن يذبحوا هذا الولد مثل غيره من الأولاد. امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه أو لا تذبحوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. الله عز وجل أراد له السلامة لأن هذا من تقدير الله تبارك وتعالى، فشب موسى عليه السلام، ولما بلغ رشده الله عز وجل أرسله، لأنه ذهب إلى مدين وحاجة كثيرة موجودة في كتاب الله عز وجل، فأرسله إلى فرعون. قال الله عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد هؤلاء الأنبياء، موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. موسى يخاطب فرعون ومن معه فيقول: إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ماذا قال له فرعون؟ قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. الله عز وجل قد أعطاه آيتين وهي العصا وكذلك اليد، فقال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ألقى العصا فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني من غير سوء فيها. الذين عند فرعون قالوا: إن هذا لساحر عليم، هذا الرجل عنده سحر عظيم. فقال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم، هذا من كلام فرعون، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه أخاه، يعني لا تستعجل عليه ولا على أخيه، فأتركهم، امسكهم اسجنهم عندك وأرسل في المدائن حاشرين، يعني أرسل جماعة يذهبون إلى جميع القرى ويبحثون عن السحرة ويجمعوهم، ثم تأتي القضية والمناظرة بينه وبينهم، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون، يعني لما جمعوهم جاءوا إلى فرعون وقالوا هذا الكلام، قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني يقولون لفرعون: إذا غلبناه هل لنا أجر؟ فرعون قال: لكم أجر وزيادة على ذلك أنكم تكونوا من المقربين، يعني من الحاشية من الرجال الذي يعتمد عليهم. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى، جاءوا إلى موسى أي السحرة، قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، يعني إما أن تلقي أنت أول أو نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يعني عندهم حبال وعصي وحاجات كلها، هذه كلها ألقوها، وحينما ألقوها هذا السحر العظيم بمعنى أنه بهر الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، الله عز وجل أوحى إلى موسى أن ألقي عصاك. فلما ألقى عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون، يعني العصا التي ألقاها موسى أخذت هذه الحبال وهذه العصي اللي لبسوا بها على الناس وأرعبوهم بها كأنها لم توجد. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. السحرة لما شافوا هذه الآية وهذه المعجزة وهم يعرفون السحر وأجزاء السحر عرفوا أن هذا ليس بسحر وإنما هذا من الله عز وجل. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ماذا قال فرعون؟ هل قبل منهم هذا الكلام؟ هل قبل هذا الكلام وتكبر وتجبر وقال ما تسمعونه؟ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، يعني معناه كأنه هو المتصرف في الكون هو المتصرف في كل شيء، فلا يجوز لأحد أن يعمل شيئا من عند نفسه إلا بإذنه. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. يقول أنتم اجتمعتم بهؤلاء السحرة واتفقتم على هذا الكلام وهذا المكر عملتموه لتعملوا لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. ثم قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. الشاهد من هذا هذه المرحلة الأولى يعني غلبوا فيها. ممكن نسمع تعليق المؤلف على هذه الآيات التي مرت ونرجع نكمل الباقي. نعم صلى إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم الإمام العظيم والرسول الكريم إلى قوم عتاة جبابرة وهم فرعون وملأه من أشرافهم وكبرائهم، فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهد له نظير، فظلموا بها بأن لم ينقادوا لحقها الذي من لم ينقد له فهو ظالم، بل استكبروا عنها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي كيف أهلكهم الله وأتبعهم الذم واللعنة في الدنيا ويوم القيامة، بئس الرفد المرفود. يعني هذا الخطاب من الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم حينما يقص عليه قصص الأنبياء السابقين وما دار بينهم وبين أممهم، وأن الله عز وجل ينصر أهل الحق ويبطل كلام المبطلين. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا مجمل فصله بقوله: وقال موسى حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي إني رسول من مرسل عظيم وهو رب العالمين الشامل للعالم العلوي والسفلي، مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهية التي من جملتها أنه لا يتركهم سدى، بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وهو الذي لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه ويدعي أنه أرسله ولم يرسله. يعني الله عز وجل هو الذي أرسله، وهو الخالق للعالم العلوي والسفلي، وهو الذي يتصرف في خلقه كيف يشاء، ولا يمكن لأحد يستطيع أن يدعي أنه أرسل إلى قوم إلا بإذن ربه. نعم صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا شأنه وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته، فحقيق علي ألا أكذب عليه ولا أقول عليه إلا الحق، فإني لو قلت غير الحق لعاجلني بالعقوبة وأخذني أخذ عزيز مقتدر، فهذا موجب لأن ينقادوا له ويتبعوه، خصوصا وقد جاءهم ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق، فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته، ولها مقصودان عظيمان: إيمانهم به واتباعهم له، وإرسال بني إسرائيل الشعب الذي فضله الله على العالمين أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب عليه السلام الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم. يعني رسالته كانت مصبة أولا على الإيمان بالله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به، ولها مقصودان عظيمان: إيمانهم به واتباعهم له، يعني يجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه. وماذا يطلب منهم؟ يطلب منهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. ثم يرسل له بني إسرائيل الشعب الذي فضله الله على العالمين، وبين المفسرين على أنهم عالم زمانهم، لأن أمة محمد هي أفضل الأمم، وإنما أولئك في ذاك الزمن هم الأفضل على الموجودين، وهم من أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب عليه السلام الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم. هل ترى نستمر في الآيات الأخرى ثم بعد ذلك؟ صعب؟ طيب ما يخالف، تفضل. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقال له فرعون: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. الآية معناها المعجزة التي تبين أنك صادق، ودائما المعجزات تذكر في القرآن بالآية، آية من الله عز وجل، يعني خارقة للآيات، خارقة للموضوع، وليست من جنسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فألقى موسى عصاه في الأرض فإذا هي ثعبان مبين، أي حية ظاهرة تسعى وهم يشاهدونها. ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين من غير سوء. فهاتان آيتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى عليه السلام وصدقه، وأنه رسول رب العالمين. ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. فلهذا قال الملأ من قوم فرعون حين بهرهم ما رأوا من الآيات ولم يؤمنوا وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: إن هذا لساحر عليم، أي ماهر في سحره. ثم خوفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء العقول بأنه يريد، أي موسى عليه السلام، بفعله هذا أن يخرجكم من أرضه، أي يريد أن يجليكم من أوطانكم، فماذا تأمرون؟ أي إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى عليه السلام وما يندفع به ضرره وما يندفع به ضررهم بزعمهم عنهم، فإنه ما جاء به إن لم يقابل بما يبطله ويدحضه، وإلا دخل في عقول أكثر الناس. فحينئذ انعقد رأيهم إلى أن قالوا لفرعون: أرجه وأخاه، أي احبسهما وأمهلهما، وابعث في المدائن أناسا يحشرون أهل المملكة، ويأتون بكل سحار عليم، أي يجيئون بالسحرة المهرة ليقابلوا ما جاء به موسى عليه السلام. فقالوا: يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. هذا إذا أردتم ترجعوا لسورة طه فتجدون الآيات الواردة في هذا، يعني آية 59 إلى 60 في صفحة 315. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال هنا: وجاء السحرة فرعون طالبين منه الجزاء إن غلبوا فقالوا فقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فقال فرعون: نعم لكم أجر وإنكم لمن المقربين. فوعدهم الأجر والتقريب وعلو المنزلة عنده ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى عليه السلام. فلما حضروا مع موسى عليه السلام بحضرة الخلق العظيم، قالوا على وجه التألي وعدم المبالاة بما جاء به موسى عليه السلام: يا موسى إما أن تلقي، أي ما عندك، وإما أن نكون نحن الملقين. يعني فيه جمع عظيم، جمعهم جميعا عالم، وتصير المناظرة أمامهم. فلما حضروا وطلبوا من فرعون ماذا يعطيهم من الجزاء على عملهم إن غلبوا، فقالوا: لنا إن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم نعطيكم أجرة وزيادة أن تكونوا من المقربين. عند ذلك توجهوا بما معهم إلى موسى عليه السلام. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:

وكنا مستخدمين لباقيهم ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال، وإنا فوقهم قاهرون، لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة. يعني أصحاب فرعون وأصحاب مجلسه والذين يعيشون معه هيجوه على موسى ومن معه، قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ إيش الفساد هذا عندهم؟ الفساد بالدعوة إلى الله وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال هي التي جاء بها موسى عليه السلام، وهم عندهم هذا على أنه فساد، فينبغي أن يمنع موسى ومن معه من هذه الدعوة. مو فرعون وعدهم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، لأنهم هنا قالوا له لا يبالون بك بما يقول ويذرك وآلهتك، يعني هو نفسه ادعى الألوهية وعنده آلهة أيضا يدعوهم. وإذا قرأتم في القرآن تجدون أنه يعني يدعي الألوهية وكذلك الآلهة الذين معهم، أن يدعك أنت وآلهتك وينهى عنك ويصد الناس عن اتباعك. فقال فرعون مجيبا لهم بأنه سيدع بني إسرائيل مع موسى بحالة لا ينمون فيها، يعني لا يكثرون، ويأمن فرعون وقومه بزعمه من ضررهم. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، أي سنستبقين فلا نقتلهن، فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم. وكنا مستخدمين لباقيهم ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال، وإن فوقهم قاهرون، يعني لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة. الله عز وجل لم يذر أو لم يتركه أن يعمل مثل ذلك العمل، بل جاء كما سيأتي في الآيات الأخرى على أن الله عز وجل يعني أغرقه في الأخير، يعني حينما تجبر وعصى وعمل ما عمل، الله أوحى إلى موسى أن يسري بأهله أو بجماعته ليلا، وأن فرعون عند ذلك جمع أتباعه قال إن فوقهم قاهرون، فلما دخلوا في البحر الله عز وجل يعني أنجاهم وأهلك فرعون وقومه، وسيأتينا هذا فيما بعد. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقال موسى لقومه موصيا لهم في هذه الحالة التي لا يقدرون معها على شيء ولا مقاومة، بالمقاومة الإلهية والاستعانة الربانية: استعينوا بالله، أي اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضركم، وثقوا بالله أنه سيتم أمركم، واصبروا، أي الزموا الصبر على ما يحل بكم منتظرين للفرج، إن الأرض لله، ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيها، يورثها من يشاء من عباده، أي يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته، ولكن العاقبة للمتقين، فإنهم وإن امتحنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة فإن النصر لهم والعاقبة الحميدة لهم على قومهم. وهذه وظيفة العبد، أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه، وعند العجز أن يصبر ويستعين الله وينتظر الفرج. يعني موسى أوصاهم بهذه الوصية، وهي أن يصبروا، لأن هذا امتحان من الله عز وجل، وهم لا يستطيعون أن يقابلوا فرعون لقوته وكثرة ما معه، وهم ليس عندهم شيء. هذه قاعدة متبعة، وهو أن العاقبة تكون للمتقين، يعني الإنسان في هذه الدنيا يعمل قدر ما يستطيع ليدفع الشر عن نفسه، وإذا عجز ولم يجد شيئا من ذلك فعليه أن يرجع إلى الله ويستعين به ويصبر ويدعوه، والله عز وجل سيقضي على الظالمين وسينصر المظلومين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قالوا لموسى متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وأذيته: أوذينا من قبل أن تأتينا، فإنهم يسهموننا سوء العذاب، يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا، ومن بعد ما جئتنا كذلك. فقال لهم موسى مرجيا لهم بالفرج والخلاص من شرهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض أن يمكنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيها فينظر كيف تعملون، هل تشكرون أم تكفرون. وهذا وعد أنجزه الله لما جاء الوقت الذي أراده الله. يعني هم يعني بنو إسرائيل متضجرين وتعبانين، لأن فرعون يعني يسمهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فهم يقولون لموسى يعني أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني الأذية صارت مستمرة. فموسى عليه السلام ليس عنده شيء حتى يدفعهم أو يدفع به، إنما قال هذا القول: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض أي يمكنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيها فينظر كيف تعملون، هل تشكرون أم تكفرون. وهذا وعد أنجزه الله لما جاء الوقت الذي أراده الله. ولكن ننظر ماذا فعل بنو إسرائيل، سنجد تكلفاتهم مع موسى ومشاكلهم التي ما زالوا مستمرين فيها. نعم. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في بيان ما عمل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة: إنها على عادته وسنته في الأمم أن يأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، الآيات. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالدهور والجدب، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، يعني الله عز وجل حكم عليهم بهذا الحكم: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالدهور والجذب، والجذب يعني ما أنزل عليهم المطر وينتظر منهم أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله عز وجل ليعلموا أن ذلك ذنبهم، ولكنهم ماذا صنعوا. نعم. صلى إليكم. قال جل وعلا: ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، أي يتعظون أن ما حل بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم لعلهم يرجعون عن كفرهم، فلم ينجع فيهم ولا أفاد، بل استمروا على الظلم والفساد. نعم. فإذا جاءتهم الحسنة أي الخصب وإدرار الرزق قالوا لنا هذه، أي نحن مستحقون لها، فلم يشكروا الله عليها. وإن تصبهم سيئة أي قحط وجدب يطيروا بموسى ومن معه، أي يقولوا إنما جاءنا بسبب مجيء موسى واتباع بني إسرائيل له. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، أي بقضائه وقدره، ليس كما قالوا، بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك، بل أكثرهم لا يعلمون، أي فلذلك قالوا ما قالوا. يعني حينما تأتيهم الحسنة وهو الخصب والرزق وما يعطيهم الله عز وجل يقولون هذه لنا، يعني نحن نستحق ذلك، لكن حينما يأتيهم العكس قالوا هذا بسبب موسى وبني إسرائيل. الله عز وجل أخبر على أن هذا الكلام الذي يقولونه ما هو إلا بسبب كفرهم وعنادهم، وإنما ما أصابهم كله بسبب عملهم الذي يرتكبونه، يعني كفرهم بالله عز وجل وأذيتهم للآخرين. وقالوا صلى الله عليكم، وقالوا مبينين لموسى عليه السلام أنهم لا يزالون ولا يزولون عن باطلهم مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني كل قضية تأتي تبين لهم أنهم ينبغي لهم أن يرجعوا يدعون على أن هذا سحر من موسى وأنهم لن يرجعوا عما هم عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أي قد تقرر عندنا أنك ساحر، فمهما جئت بآية جزمنا أنها سحر. نعم. فلا نؤمن لك ولا نصدق. وهذا غاية ما يكون من العناد، أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل. نعم. فأرسلنا عليهم الطوفان، أي الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم. نسمع الآن الحاجات التي الله عز وجل امتحنهم بها. طيب، فأرسلنا عليهم الطوفان أي الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم. نعم. الذي أغرق أشجارهم وزروعهم وأضرهم ضررا كثيرا. هذه واحدة. والثانية: والجراد، فأكل ثمارهم وزروعهم ونباتهم. نعم. والقمل، قيل إنه الدباء أي صغار الجراد، والظاهر أنه القمل المعروف. نعم. والضفادع فملأت أوعيتهم وأقلقتهم وآذتهم أذية شديدة. نعم. والدم إما أن يكون الرعاف أو كما قال كثير من المفسرين إن ماءهم الذي يشربون انقلب دما فكانوا لا يشربون إلا دما ولا يطبخون إلا بدم. نعم. آيات مفصلات أي أدلة وبينات على أنهم كانوا كاذبين ظالمين وعلى أن ما جاء به موسى عليه السلام حق وصدق فاستكبروا لما رأوا الآيات وكانوا في سابق أمرهم قوما مجرمين فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغي والضلال. نعم. ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب يحتمل أن المراد به الطاعون كما قال كثير من المفسرين ويحتمل أن يراد به ما تقدم من الآيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فإنها رجس وعذاب وإنهم كلما أصابهم واحد منها قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك أي تشفعوا بموسى عليه السلام بما عهد الله عنده من الوحي والشرع لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وهم كذب في هذا هم يقولون هذا القول يعني عندما تصيبهم المصيبة يرجعون إلى موسى ويتشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله عز وجل حتى تنكشف عنهم هذه المحنة التي جاءتهم وهم ما يريدون أنهم يتوبوا إلى الله عز وجل إنما يريد على أنه إذا انكشفت هذه المحنة لعل كل شيء يذهب عنهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وهم في ذلك كذبة لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من العذاب وظنوا إذا رفع لا يصيبهم غيره. نعم. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه أي إلى مدة قدر الله بقاءهم فيها إليها وليس كشفا مؤبدا وإنما هو مؤقت إذا هم ينكثون العهد الذي عاهدوا عليه موسى ووعدوه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائيل بل استمروا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني إسرائيل دائبين. نعم. قال جل وعلا فانتقمنا منهم أي حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم أمر الله موسى عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبره أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الناس ليتبعوا بني إسرائيل وقالوا لهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. نحن إذا نظرنا إلى سورة الشعراء يعني من الآية 53 إلى 77 لعل ما عنده مصحف يشوف لنا هذه الآيات شوف الصفحة يعني 369 إلى 370 عندك مصحف لأنه هو اقتبسها ودخلها هنا شوف الصفحة يعني الصفحة 369 الآيات من 53 إلى 77 من سورة الشعراء. نعم نعم, نعم. الآية 52 الآية وأوحينا إلى موسى طيب تمام أقرأ الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في هذه الآيات التي سمعتم كلام ورد على الجماعة الذين ينكرون بعض الأشياء. هنا يقول فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. جماعة الذين حرفوا في كتاب الله عز وجل ويقولون أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة ويستدلون بهذه الآية ولا يحيطون به علما. والعلماء بينوا على أن الإحاطة المقصود بها الإحاطة وليس المقصود بها الرؤية. لا تدركه هنا. لا تدركه الأبصار. يقول لا تدركه الأبصار لا ترى. وهنا إن لم يدركه. وهنا قالوا فلما ترى الجمعان يعني رأى بعضهم بعض الآن. قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني سيحيطون بنا. فقال الله عز وجل كلا إن معي ربي. فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فهم تراءوا يعني الكفار جماعة موسى رأوا الكفار والكفار رأوهم وأرادوا أو قالوا أن لمدركون بمعنى أنهم سيحيطون بنا وسيقضون علينا. فكلمة لا تدركه الأبصار يعني ليس معناها أنها لا تراه ولكن لا تحيط به. هذا الذي جاء في هذا الباب وأوله أولئك على أن الناس لا يرون ربهم يوم القيامة وهذا خطأ. وإن المقصود بالإدراك هو الإحاطة هذا الموجود. لأن الآية هنا تقول فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي سيدركون ويأخذون. الله عز وجل بين لموسى عليه السلام أنهم لن يستطيعوا. فالله عز وجل أمر موسى أن يضرب البحر بعصا. البحر الأحمر هو هارم من فين؟ من مصر كما تعرفون. فرعون في مصر في القاهرة وهم هاربون. يعني خرج موسى ومن معه هاربين وجاء فرعون ومن معه يتبعونهم ليهلكوهم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قالوا سيدركون الآن ويقضون علينا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل أوحى إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. البحر هذا البحر الأحمر. فضربه بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني عصا عادية والآن لو كان في عصا كهربائية ولا مهما كان لا يمكن أن ينفلق البحر. وإنما هذه معجزة من الله عز وجل. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالله عز وجل أنجى موسى ومن معه وخرجوا سالمين وأهلك فرعون ومن معه كلهم غرقوا. هذا في هذه السورة. وكذلك موجود في سورة يونس حينما قال موسى لربه عز وجل ربنا إنك آتيت موسى وملأه زينة وأموالا يعني في الأرض ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على قلوبهم واشدد ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم حتى يروا العذاب الأليم. الله عز وجل قال له قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل المجرمين. الله يقول لموسى يعني مع أخيه هارون فاستقيما ودعوتكما قد أجيبت. جاءت الآية بعد ذلك وخرج فرعون وقومه وهاربين يعني يتبعون يعني موسى وقومه. فلما دخلوا في البحر حينما ضرب موسى بعصاه البحر ودخلوا فيه قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت لننجينك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالله عز وجل قضى على فرعون ومن كان معه ونجى موسى ومن كان معه

أي كن خليفتي فيهم واعمل فيهم بما كنت أعمل، وأصلح أي اتبع طريق الصلاح ولا تتبع سبيل المفسدين وهم الذين يعملون بالمعاصي. يعني موسى عليه السلام إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه الكتاب من الله عز وجل الذي فيه الأحكام الشرعية إلى آخره، ولكن الله وعده وأعطاه هذا الموعد، يعني 30 ليلة، بعد 30 ليلة يذهب، ثم أتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، فذهب على الوعد من الله عز وجل، وأمر أخاه هارون أن يصلح وأن يقوم مقامه. فلما ذهب ننظر ماذا صنعوا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى، قال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا الذي وقتناه له لإنزال الكتاب، وكلمه ربه بما كلمه من وحيه وأمره ونهيه، تشوق إلى رؤية الله، ونزعت نفسه لذلك حبا لربه ومودة لرؤيته، فقال: رب أرني أنظر إليك. فقال الله: لن تراني، أي لن تقدر الآن على رؤيتي، فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله، وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة، فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى. ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل، فقال مقنعا لموسى في عدم إجابته للرؤية: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه إذا تجلى الله له فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل الأصم الغليظ جعله دكا، أي انهال مثل الرمل انزعاجا من رؤية الله وعدم ثبوت لها، وخر موسى حين رأى ما رأى صعقا. فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله فموسى أولى ألا يثبت لذلك، واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعا، وقال: سبحانك، أي تنزيها لك وتعظيما عما لا يليق بجلالك، تبت إليك من جميع الذنوب وسوء الأدب معك وأنا أول المؤمنين، أي جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك. يعني هذه الآية كما تسمعون أن موسى عليه السلام طلب من ربه الرؤية، لأنه حينما اصطفاه وأرسله فجت عنده رغبة أن يرى ربه، فالله عز وجل قال له: لن تراني. هذا ليس نفي في الدنيا والآخرة، وإنما هذا النفي في الدنيا أنه لن يراه، ولهذا جاء في الصحيح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج، مع أن بعض الصوفية يقولون أنه رآه، وهذا مخالف لما في صحيح مسلم. الشاهد أن الله عز وجل قال له: أنت في هذه الحالة لن تستطيع أن تراني، بمعنى أنك لا تقدر على رؤيتي. وأعطيك الدليل. ما هو الدليل؟ قال: أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. جبل وهو قوي وأقوى من موسى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني ما تجلى له حينما تجلى له أن الجبل أصبح دكا ولم يستطع أن يثبت. فحينما رأى موسى ذلك المنظر هو نفسه صعق وألقي في الأرض، ثم بعدما أفاق قال: تبت إليك، يعني تبت إليك أني لا أسألك سؤالا يخالف يعني ما تريده، أني يعني عملت سوء أدب لأني سألت قبل أن أستأذن. وينبغي للمسلم أنه لا يسأل الله عز وجل إلا الشيء الذي يمكن أن يكون وأن يقبل منه. فموسى عليه السلام حينما سأل هذا السؤال الله تجلى للجبل فجعله دكا، فحين رأى ما رأى صعقا، فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله فموسى أولى أن لا يثبت لذلك، واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعا، وقال: سبحانك، أي تنزيها لك وتعظيما عما لا يليق بجلالك. في هذه الآية كما سمعنا أولا أن فيها الكلام من الله عز وجل، لأن الله عز وجل حينما طلب منه موسى هذا الكلام قال لن تراني، قال لن تراني. وستأتي الآية الأخرى تبين لنا بأن الله عز وجل قد أعطاه خصلتين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فأنا أعطيتك الرسالة والكلام معك، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يعني الرؤية هذه لا يمكن في الدنيا أن تتم، والدليل عليها أنه لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، والمسلمون يوم القيامة يرون ربهم. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حينما سأله الصحابة قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال نعم، هل ترامون في رؤية القمر ليلة البدر يعني ليلة 15؟ قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. هذه الرواية في صحيح البخاري قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدروس الآتية.